أسس وهيئ لتقبل هذا الحكم الذي هو حكم الله تبارك وتعالى. فإذا كان التوحيد أساس الإسلام كله، والذي من لم يوحد الله كما أراد الله وكما أراد رسول الله لا يفيد عمله الصالح بتاتا، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخاطبنا نحن في شخص النبي، فيقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين.